قالت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا فلهم أرذل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم وأعرض عن الجاهلين تَبِعُ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا ويسبحونه وله